قلب ما قشا عايم تلك ذينا في قضي ذكرك عشا لبيث النفاخ اللو ما حوري دخلي نقير عقين النمبر بثرح تقديدي رايفة تخن آني كيف اللي خباخي رايفة تخن آني كيف اللي خباخي رقاي قنت خوني عمتاتي دحريخي أنت حارق ويني فنجاني عند خي أنت قتل بيني فنجاني عند خي فقرين فقرخن ذلوق منقر فقرين فقرخن ذلوق منقر نقير خنادي تغير كهاقر عير سعفون آني مفاخر ماخر عير سعفون آني مفاخر ماخر عايم تلك بينا في قضي ذكرك عشا لبيث النفاخ اللو ما حوري تخريك نقير عقين النمبر بفرح تقديدي برايفة تخن عاني كيف اللي خباخي رايفة تخن آني كيف اللي خباخي دقايق انت خوني عامتاتي دحريخي انت حارق ويني فنجاني عند خي انت قتل بيني فنجاني عند خي فقرين فقرخن ذلوق منقر فقرين فقرخن ذلوق منقر نقير خنادي تغير كهاقر عير سعناني مفاخر ماخر عير سعناني مفاخر ماخر انك سلامتا لبيد سددو انك سلامتا لبيد سددو تقبلني تقبلني عم بمعدو تقبلني تقبلني عم اقصده انك سلامت لبيد سدده انك سلامت لبيد سدده تقبلني تقبلني عم بمعدو تقبلني تقبلني ودني انبقى معدو I'm not afraid.